الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال بلي إن المبدأ الأعلى له الأولية والآخرية، ما وصلنا بلي، لأجل سعة وجوده المنبثق وقوة وحدته الجامعة وشدة نوريته الساطعة. جيد جدا. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه بعد أن ثبت أن الغاية هي الفاعل وأن الفاعل هو الغاية، ورد إشكال في المقام، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين أن يكون شيء واحد فاعلا وغاية، لأنه بمقتضى كونه فاعلا يكون متقدما، وبمقتضى كونه غاية يكون ماذا؟ متأخرا. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يمكن أن نذكر وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما تقدم بيانه فيما سبق، أن الذي هو فاعل هو الوجود في نفسه، وأن الذي هو غاية هو الوجود لنا، يعني الوجود لغيره. بعبارة أخرى، أن الفاعل هو الحقيقة، وأن الغاية هي ماذا؟ هي الرقيقة. إذن ما كان أولا لم يكن آخرا، وما كان آخرا لم يكن ماذا؟ لم يكن أولا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني في المقام الذي يمكن، هذا الجواب الأول لم أجده في كلماتهم قدست أسرارهم. أما الجواب الثاني والثالث، أما الجواب الثاني هو أنه تعالوا معنا إلى الأولية والآخرية بالنسبة إلى الحق. أليس القرآن في أول سورة الحديد يقول إن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ أليس كذلك؟ سؤال يأتي هنا، وهو أنه بمقتضى أوليته يكون متقدما، بمقتضى آخريته يكون ماذا؟ متأخرا. فيلزم الإشكال أيضا، كيف يعقل أن يكون شيء واحد متقدما ومتأخرا؟ هناك أجابوا عن ذلك، قالوا بأن الأولية والآخرية وصفان للواجب لا بحال نفسه بل بحال متعلقه. يعني ماذا؟ يعني أن الأولية والآخرية لا للواجب بل لمن يريد بدأ من الواجب ويريد الانتهاء ماذا؟ إلى الواجب. بعبارة أخرى، وصفان للإنسان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبدأ سبحانه وتعالى. فإن هذا المبدأ بدأنا منه وننتهي ماذا؟ وننتهي إليه، خصوصا في حالة الدائرة. في مسألة الدائرة المسألة هواي واضحة، وهو أنه جنابك إذا بدأت من نقطة على الدائرة ثم مشيت إلى أن وصلت إلى نفس النقطة، خب ماذا تقول؟ أين أولك؟ أين الأول؟ ها؟ أين الآخر؟ ها؟ ونفسه. يعني صار الأول متقدما ومتأخرا؟ لا، أنت بالنسبة إلى حركتك بلحاظ الحركة ومبدأ الحركة تقول هنا ماذا؟ أول. بلحاظ انتهاء الحركة تقول هنا ماذا؟ هنا الآخر. فهما وصفان إضافيان للواجب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الموجود المتحرك الذي يبدأ من نقطة وينتهي إلى نفس النقطة. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا مو أنه حقيقة بلا إضافته إلى الإنسان يتصف الله بأنه أول وآخر؟ أبدا لا يعقل ذلك. يعني لو لم يكن في العالم موجود يبدأ منه وينتهي إليه. أما الله يتصف بأنه أول وخالق أول وآخر أو لا يتصف؟ الجواب لا يتصف، لأن الأولية والآخرية من الصفات الإضافية لا من الصفات النفسية بالنسبة إلى الواجب. هذا هو جوابه. وعلى هذا الأساس يقول أنه عندما نأتي بعض الموجودات والعقول العالية والفعالة أيضا نجد فيها هذا المعنى، يعني هي الأول وهي الآخر. ما معنى هي الأول وهي الآخر؟ يعني أن الإنسان في قوس النزول يبدأ منها وفي قوس الصعود ماذا؟ ينتهي إليها، لأنه صارت متقدما وصارت ماذا؟ متأخرا. هذا التقدم والتأخر لذات أو لي الذي بدأت وانتهيت، أي منهما؟ هذا لي وليس لذات. إذن هذه الموجودات تكون مظهر الأول والآخر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا الجواب هو الذي ذكره الغزالي في المقصد الأثنى في شرح الأسماء الله الحسنى من الكتب القيمة في هذا الباب. المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى يشرح هذا الحديث أن لله 99 اسم، وفي مقدمة قيمة عن معنى الأسماء الإلهية، ويقف عند هاي 99 اسما في القرآن والرواية. طبعا الفخر الرازي عند شرح الأسماء الحسنى من الكتب القيمة في هذا الباب، وكذلك السمناني الصنعاني عند هماتنا فالكتاب مفصل في شرح الأسماء الحسنى، وقع من الأبحاث القيمة القرآنية مبحث الأسماء الحسنى في القرآن. هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام هو ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 19 صفحة 145. هناك السيد الطباطبائي يقول: المراد من الأول والآخر بقرينة الظاهر والباطن مراد يعني الإحاطة، فهذه كلها فروع الاسم المحيط، أليس من أسمائه المحيط؟ فيدخل تحت الإحاطة ماذا؟ أنه أول وآخر وظاهر وباطن. هذا المعنى بشكل واضح ذكره في صفحة 145. قال: وليست أوليته تعالى ولا آخريته ولا ظهوره ولا بطونه زمانية ولا مكانية بمعنى مظروفيته لهما، بل هو محيط بالأشياء على أي نحو فرغت وكيفما تصورت. على هذا الأساس مما تقدم أن هذه الأسماء الأربعة الأول الآخر الظاهر الباطن من فروع اسمه المحيط، وهو فرع إطلاق القدرة. هذا بعد تابع للأسماء بالمعنى العرفاني للأسماء بالمعنى المفهومي، يعني تابع لكلية الأسماء وجزئيتها لسعتها وضيقها من حيث الآثار المترتبة عليها. وهذا بحث عرفاني مهم في الأبحاث العرفانية إن شاء الله تعالى يأتي في محله من تمهيد القواعد. هذا هو الوجه الثالث في المقام، ولكن أتصور في اعتقادي أن أدق الوجوه هو الوجه الأول الذي أشرنا إليه، وهو أنه أساسا بناء على الوجه الأول أساسا يرتفع موضوع الإشكال، لأن ما هو المتقدم هو الحقيقة، وما هو المتأخر هو ماذا؟ هو الرقيقة. قال هسه هذا إشارة إلى الجواب في اعتقادي، لعله والله العالم عبارات مو واضحة من صدره، ولكنه لعله هذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره سيد الطباطبائي، لأنه يرجعه إلى الإحاطة وإلى الجامعية واللا تناهي. الجواب الأول: إن المبدأ الأعلى له الأولية والآخرية، التفتوا، لأجل سعة وجوده المنبسط. فمرجعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى الإحاطة. لما كان محيطا فيكون أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بلي لا لا لا، شنو الملازم؟ لو افترضنا أن الواجب سبحانه وتعالى أساسا فد موجود متناهي، مولان، ومع ذلك قلت لك الآن دائرا هذا موجود لا متناهي لو متناهي، أقول هذا متناهي أو لا متناهي؟ ومع أنه تقدر تقول هذا هو الأول هو الآخر، أبدا مو ملازمة. سعة الوجودية غير الأولية والآخرية بهذا المعنى. لا أريد أقول أنتم تقولون بأن الإحاطة مرجعها إلى وجه الأول، أقول مو هالشكل. وجه الثاني مقصودكم شنو هو؟ يعني الأولية والآخرية إضافية أو إحاطة؟ أنتم تقولون الإحاطة ترجع إلى الإضافية، مو هالشكل؟ أقول ماكو ملازمة بينهما، لأن الإحاطة مرجعها إلى اللا تناهي، والأول والآخر بالمعنى الثاني يعني إلى الإضافة، يمكن أن يجتمع حتى مع التناهي. هذا اللي أريد أقول. أقول خلوا بعد البحر إذا أمكن شيخ. قال إن المبدأ الأعلى له الأولية والآخرية لأجل سعة وجوده المنبسط وقوة وحدته الجامعة، هاي الوحدة الحقة الحقيقية اللامتناهية، هذا وجه اللي مرجعه إلى الإحاطة. ماذا؟ إلى الإحاطة الوجودية. أما الأولية والآخرية بمعنى الإضافة هذه ما تستلزم ماذا؟ اللاتناهي والوحدة الحقة الحقيقية وقوة وحدته الجامعة وشدة نوريته الساطعة وتمام هويته التي انبعثت منها الهويات وعينه التي انبجثت منها أعيان الوجودات، فوجوده التام الذي هو فاعل الإنيات هو غايتها وكمالها، فهو يعني هذا الوجود التام فهو أصل شجرة الوجود وثمرة الوجود، لأن وحدته ليست كسائر الوحدات. هذه يا وحدة، هاي الوحدة الحق الحقيقية التي لا تنسجم إلا مع عدم لا تناهي. أما إذا كانت وحدة متناهية كانت وحدة ماذا؟ وحدة عددية، كما فصلناه بشكل واضح في الجزء الأول من التوحيد. هناك قلنا بأن الوحدة إذا كانت لا متناهية بعد لا تعطي مجالا للآخر، أما إذا كانت متناهية تكون وحدة ماذا؟ وحدة عددية تقبل الثاني. نعم قد لا يوجد الثاني، ولكن عدم وجود الثاني شيء وعدم إمكان الثاني شيء آخر، والوحدة الحق الحقيقية تنفي إمكان الثاني، والوحدة العددية تنفي ماذا؟ وجود الثاني. قال لأن وحدته ليست كسائر الوحدات التي تحصل بتكررها الأعداد، واحد لا كالعداد، فلا ثاني لوحدته كما لا مثل لوجوده. واقعا لا ثاني له، لا ثاني يعني لا يمكن أن يكون له ثان، مو أنه لا يوجد له ثان. جملة من الأشياء قد تكون لا ثاني لها منحصرة بفرد لا محظورة في ذلك، هذا الشيء مثل له فرد واحد ولا ثانية له، ولكن مو يستحيل له الثاني. فلا ثانية لوحدته كما لا مثل لوجوده، بل أحديته الصرفة جامعة للكثرات سارية في الوحدات، ونور وجوده نافذ في الهويات، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة. هذه البينونة اللي يعبرون عنها مو البينونة العزلية، بل البينونة الصفتية. لذا همتنا هنا يوجد تميز، ها يعني يبقى هناك تميز بين الواجب والممكن، بين الخالق والمخلوق، ولكنه إن شاء الله سنبينه في العرفان. هذا التميز نسميه التميز الإحاطي، تميز، ولكن تميز القائم بين المحيط وبين ماذا؟ وبين المحاط، اللي هو قسم آخر من أقسام التميزات. كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. على هذا الأساس فلا يدفع وجوده الابتدائي وجوده ماذا؟ الانتهائي. يعني شنو لا يدفع؟ باعتبار السالب بانتفاء الموضوع، لأنه هو وجود واحد مالئ كل شيء، يا من ملأت كل شيء. فمنه يتنزل الموجودات. حتى من هنا سوف ينتقل إلى الجواب الذي ذكره الغزالي، وهو المسألة الإضافية. لذا قلت بأنه في كلمات صدر المتألهين القضية ليست واضحة بذاك الشكل. يقول: فمنه يتنزل الموجودات في الابتداء، وإليه تصعد الإنيات في الانتهاء. التفت جيدا، هذا إشارة إلى الوجه الذي ذكره الغزالي، يعني الأولية والآخرية مو وصف نفسي للواجب سبحانه وتعالى، بل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموجودات التي تبدأ من وتنتهي إليه. فمنه يتنزل الموجودات في الابتداء، وإليه تصعد الإنيات ماذا؟ في الانتهاء. فعلى هذا المنوال حال وجودات. طب إذا اتضح الأول والآخر في الواجب، التفت جيدا، إذا اتضح الأول والآخر في الواجب فما هو مظهر الواجب؟ وهو العقل الفعال، أيضا حكمه حكما حكم الواجب. يعني كما أنه في الواجب أجبنا افترض بجوابين، الأول للإحاطة، الثاني لأي شيء؟ للإضافة، وخصوصا فيما يتعلق بالإضافة. والعقل الفعال أيضا تبدأ منه الموجودات في سلسلة العلل الفاعلية، وتنتهي إليه الموجودات في سلسلة ماذا؟ العلل الغائية. إذن هذه مظهر الأول والآخر. على هذا الأساس بعد ذيك الروايات التي وردت وقرناها لعله في تمهيد القواعد، أنه في جملة من الروايات وردت أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ماذا؟ قال أنا الأول وأنا الآخر، وأنا الظاهر وأنا الباطن. وفي مستوى الظاهر والباطن حله ليس صعبا، لأنه فيما يرتبط بالباطن وجوده الملكوتي، فيما يرتبط بالظاهر وجوده ماذا؟ المادي والحسي. أما على مستوى الأول والآخر باعتباره هو مظهر الأول والآخر، ما لله آية أكبر مني، كما في رواية وصول الكافي. هذا وجه. والوجه الآخر أيضا يمكن أنه نبينه على وجه ماذا؟ الإحاطي، باعتبار أنه الصادر الأول أو العقل الفعال، تمه ما شئت، أيضا له نحو إحاطة بمن دونه. وإن كان هو الإمام سلام الله عليه بعد أربعة أسطر يقول أنا الأول، يعني أول من أسلم على يد رسول الله، الآخر آخر من فارق رسول الله أو ما فارق رسول الله وكان رأسه على صدره، ظاهر باطن، على ظاهر الإسلام وعلى باطن القبلة وإلى غير ذلك. لأنه الرواية تقول فتعجب الأعرابي، شلون يدعي بأنه أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر؟ الإمام سلام الله عليه راعى حاله، قال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. قال فعلى هذا المنوال حال وجودات الأنوار القيومية وصور المفارقة، لا، والصور المفارقة الإلهية، ضمولها ألف ولام، حال الأنوار القيومية والصور المفارقة الإلهية، فإن وجودات العقول الفعالة ظلال لوجوده، ووحداتها مثال، لو كان يقول لكان أفضل، مثال لوحدته مو مثل لوحدته، لأنه ليس كمثله شيء. قب هاي الجملة شيء يقول بها سيد الطبراني، سيد أقول ملا صدرا، ملا صدرا يريد يقول بأنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى له وحدة حقة حقيقية، إذن الصادر الأول أيضا سوف تكون له ماذا؟ وحدة حقة، ولكن ماذا؟ بعد ظلية. إذا ثبت أن الوحدة الحقة الحقيقية لا متناهية، أيضا الوحدة الحقة الظلية أيضا تكون ماذا؟ لا متناهية، ولكن بحسب قوسي النزول. هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في الميزان المجلد، بس في الميزان المجلد الثالث عشر صفحة لعله 76، يجيب ذهني بس صفحة 75 تحت عنوان بحث فلسفي، يقول أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه كذا، وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول له، وأن الفعل ضروري المسانخة لفاعله، فالأثر الصادر منه واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غير محدود. هسه ما أدري الإخوة يتذكرون احنا في الأسوار الجزء الأول نقلنا عن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الأسوار حاشية، عندما ذكر ملا صدرة بأنه احنا عندنا ممكن وهو غير محدود، أشكل في الحاشية قال الممكن لا يكون إلا محدودا لأنه مركب من وجود وماهية. هذاك بعد لا ينسجم مع ما ذكره هنا إلا مع بعض التكلفات. قال مطلقا غير محدود، وإلا يقول إذا كان هذا الواحد الصادر محدودا للزم تقيد ماذا؟ تقيد الواجب سبحانه وتعالى للمسانقة بين الفعل وفاعله. هذا بحث راجعوه من الأبحاث القيمة هناك. فإن وجودات العقول الفعالة ظلال لوجوده ووحداتها مثال أدق أدق مو مثل مثال بل مثل بعيد يصير مثل مثل ما يصير أقول مثل ممكن بل ممكن مثل لوحد كما أنه عبدي أطعني تكون مثلي وإن كان على الألسن أكون مثلي أو مثلي هذه أيضا خطأ هذه ووحداته مثل لوحدته بل هذا التصحيح اللي هو مرجعه إلى المثال يصير فسعتها وجمعيتها أنموذج آية تعبير القرآن هو أدق من كل هذه التعابير من المخلوق ومن المعلول ومن الأنموذج ومن الصورة المرآتية تعبير القرآن أن هذا الشيء آية يعني شنو؟ يعني لا توجد فيه حيثية لا يكشف عن الله أي شيء وضعت أي في أي جهة من جهاته وضعت يدك توصلك إلى ماذا؟ تشير إليه علامة عليه سبحانه وتعالى لعله أفضل تعبير تعبير ماذا؟ بل جزما أفضل تعبير أنه آية ما من شيء إلا وتضع يدك عليه إلا ويدلك على ماذا؟ عليه سبحانه في أي حيثية من حيثياته من ظهوره من بطونه من أوليته من آخريته من ماديته من مجرده من قوس نزوله من قوس صعوده. لذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يميز بين الواجب وبين الممكن يقول أن المصنوع كل شيء فيه آية بخلاف الصانع فلا يوجد آية فلا يمكن أن يكون آية لغيره. أساسا كل شيء مربوط ماذا؟ مربوط به لا أنه آية ماذا؟ آية لغيره. وجمعيتها نموذج لسعته وجمعيته فإنما هي وسائط صدور الأشياء عن الحق تعالى. هاي الواسطة لغة أنت عندما تسمع واسطة يجي ذهنك مباشرة يروح إلى فت سلسلة واحد واقف هنا والثاني واقف هنا والثالث واقف هناك هذا الأول يعطي للثاني الثاني يأخذ ثم يعطي ماذا للثالث. هذا التصور المشائي للواسطة يعني الله يعطي للعقل الأول العقل الأول يأخذ ثم العقل الأول يعطي ماذا للعقل الثاني مثل ما أنت تأخذ بيد ثم تعطي ماذا بيد أخرى. ولكنه على مبنى الوحدة الوجود الشخصية أو على مبنى التشكيك في الوجود الصدرائي أساسا هذا الواسطة ما إلى معنى. لماذا؟ لأن الفيض مو متعدد حتى يأخذ ليعطي. الفيض ما هو؟ واحد. فإذا صار الفيض واحد فقط كل ما في الأمر هذا يصير واسطة للمرور مو يأخذ ويعطي. ما أدري واضح الفرق؟ واسطة. إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى الذهن من قبيل هذه الأسلاك الكهربائية هذه الأسلاك الكهربائية مو تأخذ وتعطي لا هي إنما هي واسطة لمرور الفيض منها إلى ماذا؟ إلى ما هو دونها. وإلا هو فيض واحد ليخرج من المصدر الأصلي وليصل إلى ماذا؟ وليصل إلى هنا. وما أمرنا إلا واحدة أساسا فيض واحد ما إلى معنى يأخذ ويعطي وإنما هذا الفيض الواحد له ماذا؟ له مراتب هذه المراتب يمر منها إلى أن يصل الأعلى إلى الأدنى أبدا أبدا باعتبار الوجود الرابط لا معنى للاستقلالية فيه أبدا لا ليس له وجود في نفسه وإنما وجوده ما هو في غيره على الأحوال. ثم تعبير الواسطة فرقه عن الآلة أيضا واضحا وهو أن الواسطة إنما يكون في الأمور الاختيارية والإرادية والآلة إنما يكون في الأمور غير الاختيارية. لذا إحنا من عبر عن العقول الفعالة أنها آلات وإنما نعبر عنها ماذا؟ أنها وسائط. قال فإنما هي وسائط صدور الأشياء عن الحق تعالى ووسائل رجوع الموجودات إليه تعالى، فلها الأولية بأوليته، ولها الآخرية ماذا؟ بآخريته، كما أنها موجودة بوجوده لا بإيجاده. هاي الجملة أيضا فيما سبق تقدمت وإحنا شرحناها فتشرح على أساس تفسير عرفاني. قلنا بأن الإنسان في قوس الصعود، إذا صعد ووصل إلى مقام الفناء، بعد لا تبقى ذاته حتى يبقى بإبقاء الله، بل يكون باقيا ماذا؟ ببقاء الله. لماذا يكون باقيا ببقاء الله؟ لأن هذا الإنسان وصل إلى مقام قرب الفرائض، فإذا وصل إلى مقام قرب الفرائض فصار وجها، صار يد الله، صار عين الله، صار وجه الله، والوجه باق بإبقائه ببقائه. من الواضح بأن الوجه مو أنه باق بإبقائه، وإنما باق ماذا؟ ما دمت باقيا الوجه أيضا باق، اليد ما دمت باقيا اليد أيضا باقية. هذا التفسير العرفاني لهذه الجملة. ولكن هناك تفسير فلسفي لهذه الجملة، التفتوا إلى التفسير الفلسفي. التفسير الفلسفي لهالجملة هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى تام الفاعلية كما ذكرنا في الجزء الأول من الأسفار، ولكن الممكن إذا كان تام القابلية، يعني لا يحتاج إلا الإمكان الذاتي، بعد هذا يتأخر وجوده عن يتأخر إيجاده أو لا يتأخر؟ لا يتأخر، يعني يكون موجودا أزلا وأبدا. فإذا صار موجود أزلا وأبدا يكون باقيا بإبقائه، لو ببقائه يكون باقيا ببقائه، لأنه لا توجد هناك لا يوجد ظرف لم يكن حتى يوجده، لم يكن كذلك. التفت جيدا. أما إذا كان الإمكان الذاتي غير كاف، وإنما يحتاج إلى إمكان ماذا؟ استعدادي، يعني الله موجود وهذا الممكن موجود أو غير موجود، غير موجود، إذا توفرت شرائطه سوف يوجد، يعبر عنه باق ماذا؟ بإبقائه. هذا التفسير الفلسفي اللي مرجعه إلى دوام الفيض وانقطاع الفيض. قال كما أنها، يعني هذه العقول الفعالة أو الأنوار القيومية أو الصور المفارقة الإلهية، كما أنها موجودة بوجوده لا بإيجاده، بالتفسير العرفاني أو بالتفسير ماذا؟ الفلسفي. باقية ببقائه لا ماذا؟ لا بإبقائه. لأنها ماذا؟ لأنها ماذا؟ لأنها كما علمت بمنزلة أشعة نوره ولوازم ماذا؟ ولوازم هويته. بعد هذا هل يوجد ظرف بعد لم يكن موجودا؟ لا، لا يبقى ظرف لم يكن موجودا، أو يفسر بالتفسير العرفاني. ثم النظر، ثم إن النظر في العقل الفعال، هذا بعد المطلب أشرنا إليه مفصلا في أول الفاصل. قلنا بأن العقل الفعال يمكن أن ينظر إليه ماذا؟ من حيثيتين، حيثية الوجود في نفسه وهو المبحوث عنه في الإلهيات بالمعنى الأعم، وحيثية الوجود ماذا؟ لنا، يعني سلسلة العلل الفاعلية وسلسلة العلل الغائية. قال ثم إن النظر في العقل الفعال من حيث وجوده في نفسه غير النظر فيه من حيث حصوله لنفوسنا. الإخوة اللي يردون راجعون هذا البحث بشكل مفصل في المبدأ والمعاد صفحة 357، هاي الطبعة الجديدة، وكذلك في مفاتيح الغيب الطبعة القديمة صفحة 640، والطبعة الحديثة صفحة 579. في مفاتيح الغيب بحث المسألة مفصلا في 4-5 فصول. الإخوة اللي عندهم وقت مطالعة يطالعون ذاك البحث. قال من حيث من وفي نفسه غير النظر فيه من حيث حصوله لنفوسنا، فالنظر فيه من الحيثية الأولى، يعني في نفسه، يعني كانت تامة، يعني المبدأ الفاعلي، قد مر ذكره في الربوبيات إذ قد ثبت وجوده في نفسه بالبرهان، يعني وجوده بحسب كانت تامة، وليس النظر فيه الآن، يعني بحسب وجوده لنا في أنفسنا، يعني في سلسلة العلل الغائية، وليس النظر فيه الآن إلا من حيث كونه كمالا للنفس الإنسانية وتماما للنفس الإنسانية، والبرهان على وجوده. الآن يريد أن يقيم برهانا ماذا؟ مستقلا على وجوده الغائي، بعد أن أقام برهانا مستقلا على وجوده ماذا؟ الفاعلي. ويأتي والحمد لله.